من ضمن الأحاديث العقائدية التي كثر حولها الحديث بين العامة والخاصة مسألة الزواج المنقطع، وما هو رأي الشرع في ذلك، وهل هنالك ضوابط أخلاقية في هذا المجال أم لا؟ حديثنا نبدأه بأولا بيان الموقف الشرعي من القرآن والسنة، لأن هنالك من المسلمين من حكم بحرمة هذا الزواج، وأحدهم يعامل هذا الزواج معاملة السفاح، فلا بد أن نبين الرأي الفصل في هذا المجال. أولا، من الغريب أن القرآن الكريم يصرح في آية واضحة جدا بحلية هذه المسألة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، كلمة الاستمتاع مذكورة في الآية، وكذلك كلمة الأجور، وذلك خلاف المهور في الزواج الدائم. فالقرآن الكريم ليس فيه ما يدل على عدم جواز مثل هذا النوع من الزواج. وأما بالنسبة لروايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نرد نذكر لكم بعض أحاديث صحيح مسلم، كتاب النكاح الباب الثالث، أحاديث مختلفة في هذا المجال. من ضمن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الراوي: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا، وكان يريد بذلك متعة النساء. وكذلك في رواية أخرى يقول الراوي: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، ثم ذكروا المتعة. يقول كذلك جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، يجعلون المهر قبضة من التمر أو الدقيق الأيام، يعني نتزوج أياما بقبضة من تمر ودقيق على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. روايات كثيرة في هذا المجال يدل على أنه التشريع كان معمولا به، وحتى أن بعضهم ذكر بعض الصحابة أو بعض الذين جاءوا بعد زمان الصحابة ممن ولدوا من هكذا سنخ من الزواج. ولا أدري بعد هذه الآية، بعد الآية وبعد الروايات، ما المشكلة في ذلك؟ يبدو هنالك حالة من حالات الاستغراب، أنه كيف يمكن أن يتزوج الإنسان لأيام أو لساعات بمجرد لفظة؟ والحال نقول في رد هذا الاستبعاد أن الزواج الدائم فرقه عن الزنا ليس في مقام العمل، العمل هو العمل، هنالك ألفاظ في الزواج الدائم يقلب الحرام إلى حلال. الفارق الوحيد بين هذا الزواج الذي مشى عليه المسلمون جميعا وبين هذا الزواج أن هذا زواج غير مقيد بوقت، وهذا زواج مقيد بوقت، هنالك لفظ، هنالك اتفاق، هنالك مهر، هنالك عدة، هنالك إرث، هنالك ولد شرعي منتسب للرجل. إذن ما المشكلة في ذلك؟ لو أن إنسان تزوج زواجا دائميا مع القطع واليقين والبناء القلبي أن يطلق الزوجة بعد أشهر، هل يقول أحد ببطلان هكذا زواج؟ زواج دائم ولكن مع نية الانفصال لاحقا. إذن كون الأمر فيه زمان وفيه أمد مما لا يوجب وهنا في مثل هذا الزواج، وخاصة أن الشريعة شريعة مستوعبة. الإنسان قد يمر بظرف يدور أمره بين الحرام وبين هذا الأمر الجائز بحسب الشريعة. الشريعة جعلت لك متنفسا في هذا المجال لئلا يقع الإنسان في تلك الرذيلة التي تقصم ظهر الإنسان. ولكن الشق الآخر من الحديث، ما هي ملاحظاتنا على هذا الزواج؟ ولماذا نرى بأن للنساء موقف سلبي معروف تجاه هذا الأمر الشرعي؟ ولعل هنالك شيء من الحق في هذا المجال، علينا أن نبين هذه الناحية. أولا، من سلبيات هذا الزواج في مقام العمل، هنالك تشريع واضح محلل، إلا أن البعض أساء الاستفادة من هذا التشريع المحلل. أولا، نلاحظ أن البعض يصل إلى هذا الحلال عبر قنوات عديدة من الحرام. إذا أراد أن يصل إلى البغية تراه يسترق النظر يمينا شمالا، قد يتحدث حديثا شهويا مثيرا، قد يصل الأمر على مستوى المصافحة والحديث، يصل الأمر إلى مستوى الحديث الغرامي، كل ذلك قبل العقد الشرعي. إذن الإنسان المؤمن إذا رأى بأن هذا الحلال الأخير يتوقف على مقدمات محرمة كثيرة، كيف يقدم الإنسان على مثل هذا العمل؟ علينا أن نلتفت إلى أن الأمر إنما هو جائز بشرطها وشروطها، أما إذا كنت مضطرا إلى أن ترتكب أنواع الحرام القولي والنظري لأجل الوصول إلى هذه المسألة، من الواضح أن هذا أمر غير سائغ. كذلك الإنسان المؤمن إخواني في مقام العمل بالمستحب عليه أن تكون له سياسة الموازنة. كون هذا الأمر راجحا بحسب الشريعة أو جائزا بحسب أصل الدين، هذا لا يعني الإقدام والرجحان في ذلك. المؤمن يوازن بين الإيجابية والسلبية. إذا كانت هذه العملية المحللة بحسب العمل مما يوجب خراب العش الزوجي، مما يوجب تفكك الأسرة، مما يوجب حالة من حالات الشرخ النفسي بينك وبين من تعيش معها بشكل دائم، هل يبقى الرجحان على حاله؟ الإمام عليه السلام يقول في رواية: حتى نثبت أن الأمر الأئمة عليهم السلام هم دعاة التوازن وحساب جميع المقارنات قبل العمل، يقول لبعض مواليه: لا تلح في المتعة، إنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم. الإمام ينصح ويقول: إياك أن تجعل هذه العملية مما يوجب لك الابتعاد عن الحليلة وهي الزوجة، وعن الفراش الرسمي الذي تمارسه. إذن يقول: لا تشتغلوا بها عن فرشكم. وقد رأينا في مقام العمل أن البعض رغم علمه بأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى الشرخ العائلي، مع ذلك يقوم بهذا الأمر. الإمام عليه السلام في مورد آخر أيضا يذكرنا بمسألة الاعتبارات الاجتماعية. الإنسان أيضا إذا كان في ظرف معين وبعنوان معين قد يوجب له شيء من الوهن إذا قام بحلال أو بمستحب، هل يبقى الأمر على حاله؟ يقول عليه السلام: هبوا لي المتعة في الحرمين، في مكة والمدينة أيام الإمام عليه السلام، وذلك أنكم تكثرون الدخول علي، فلا آمن أن تؤخذوا فيقال هؤلاء من أصحاب جعفر. إذن إذا الإنسان كان يحيش يلاحظ أن هنالك أيضا حالة من حالات السلب الاجتماعي، عليه أن ينتبه لهذه السلبية أيضا. من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها في هذه المسألة أن بعض الناس يأخذ بهذا الحلال ويكثر من هذا الأمر إلى أن يتحول إلى موجود تغلب عليه الشهوة فلا يقنع بالقليل، ويعيش دائما هاجس الاستمتاع بعنصر جديد، إذا لم يتفق له ذلك إما قد يصاب بانتكاسة نفسية بضيق بتبرم، وإما أن يلجأ لا سمح الله إلى الحرام، لأن هنالك اشتعال في الباطن لا يطفيه الحلال فلا بد أن يتوجه إلى الحرام. وأيضا لاحظنا في مقام العمل أن الذي يتذوق ذلك العالم المعهود عندما يصل الأمر إلى زوجته أو إلى حليلته إلى أم أولاده يلاحظ هنالك تفاوت وفارق شاسع بين العالمين، بين ذلك العالم بعض المحترفات في هذا المجال وبين هذه الزوجة المؤمنة الصالحة المتعارفة، فيعيش أيضا حالة من حالات الانتقاص الباطني، حالة من حالات عدم الاعتناء والازدراء في هذا المجال، ومن الطبيعي أن هذا مقدمة أيضا لارتكاب الظلم بحق الزوجة. إذن ملخص الحديث أنه لا ينبغي أن نحرم ما أحل الله عز وجل على مستوى التشريع، ليس لنا الحق أن نقول كلمة في قبال الله ورسوله، ولكن في مقام التطبيق وفي مقام العمل المؤمن كيس بطن مراقب موازن يلاحظ يوازن بين السلبيات وبين الإيجابيات، ولا يعمل بالشيء لرجحانه المبدئي إلا أن يتيقن بوجود مرجحات محضة من دون سلبيات ترفع الترجيح في البين. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله